تريني تصابحني وأمسي تبتليني كأني قد ربيت هنا وحيدا فلا حي ولا ميت يليني أهيم بخاطر قد كدرته مجارة السنين مع السنين فلا والله غير الله شيء عليه توكلي وبه يقيني أهيم بخاطر قد كدرته مجارة السنين مع السنين فلا والله غير الله شيء عليه توكلي وبه يقيني سامح عبدك المظلوم يوما فظلم النفس ما اقترفت يميني إلهي لما جئت لي عنك بودا وذا أنفي خضعت وذا جبيني فسامح عبدك المظلوم يوما فظلم النفس ما اقترفت يميني